حصريا على موقع djkimo.com. فكر ان فوق زي تحت، اللي بيحبك هيحبك على اي وضع، بس اكتشفت ان اللي معاك على قد اللي معاك. يلا دينا بنتعلم حمو مكة. بص اكتب واتخرف وقت الكرفات خالص، انا بتاع اسفلت وشارع عما انت بتاع فراغ. قبل ما تفتح قطر روح يسأل يرمزر، هتقولك ان انا مطروشي بعيد عنها عشان خاطر. ولا ابن المحتسة ما تحلك اساسا، خد كم بكلك مساء اصلك وزو الجية. تندب من يا ابو كارفة امك ويجي عارفة انك انسو مصر نمننا وغديها. انا اتجمل عابي انا فيروس كوكبي، سموني اخطر شاب في جيتي معلم وانت انا صابي. شفتك روكس مقلب شفتك لب بتسلب، اول مره اشوف شبشب واقف قدامي اتكلم. انا مش منكم بويه ولا صورتي على البويه، بس انا اخدك راويد رحله سعيده بقى. لو شيت انا كسوحة في المرج حبرجحة، انا لو صدفة المحال اهلفتك يا جلال. حلوة انا ارضي مشاك جيت المليون رج، حلوة خط احمر متدلع تكرف تطلع حالي. في اخضر مافيانجي محمود بيبسك شانجي، تنكش محمود بيبسي هتلبس سكي وحش ترشانجي. انا الشاب التايه انا مش زيكو خيال، العب لو ملعيب ما يبقاش عيب يا رايل. اهرف دار يا دبال قولوا كلام بالهبال، وشوفوني نخو يا قلال برجوز لكم نايل. اللي صرفته في مينيت يشتري شركة مينيت، بس انا مش كويتي ما تتغرش انا مش زيك بيكي. لو حوشت كشاتي كنت اشتري بوجاتي، بس خسارة ضيعت كتير على ناس عاملين اخواتي. لسه واقف على حيلي مهما دنيا تملي، ومعاملتي ميري ميري ياللي شطنكو مساكو. ورسلت لاصحابي اللي سوا في غيابي، ده خسارة فيكو عتابي عتابكم استشلاحكو. اعرف ناس من لمبة بقوا نفس الاسطنبة، كانوا حيمان في زمانهم دلوقتي بيرقصوا سامبا. يبيعوا العفش باكو انا عيني مش شايفاكو، قصد الخيبة ملاش مواعيد روحوا ربنا يتولاكو. بنت ليه يا لزازا يا مجمل غمزا، في الروان استزا لما تعصب انا. ازعل بيت صالحيني اخرب بتاديني، على الحلال من ديني عايش معاك فانا. ممنوع تلبسي ميس البسي اوفر سايز، وما شوفكيش بعد الساعة عشرة في الشارع بنتي خالي. محسوبك غيور لو عكسه كسور، سيبك من الحنية في كلمة قلبها الدم مصعور. حلوة جهت يا بلد فيها واحد مستند، محمود بيبسي وزير جدع انا ورئيس على اي عمال. السيد خطفه في كلمة ورجولته دي متكاملة، محمود بيبسي رافع شعار المعاملة بالمعاملة. يا حبيش انت الفارس مش كارثة انت كوارث، في الهجمات يا بتارس راعي الدولة بطولة. لو طول السلكان سندل اي مكان، يا حديد ابو ريان انت يا با قد اولى. ما تبصش طرفاوي على بوت لاوي، جرب حظك وافتح لو جاي وعلى موتك ناوي. محمود عفش البطل خصمه ساده تاتا، ثابت زي الجبل عمره في ملعب. زيادة اخويا وحتة مني. الافيون اتحدث مقد رمزه يراقص حصريا على موقع DJ كيمو. والضحك كلامه يتدرس.